لا تخون. مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون، نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون، نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون. ترنو إلينا وهي ساهية عن الدنيا الخون، تراه أذهلها جلال الله أمر القرون، أتراه أذهلها جلال الله فلم ترى وهي ترسف في سجود وهي ترسف.